بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في مجلس سابق عند محظور قتل الصيد، وذكرنا أن قتل الصيد من محظورات الإحرام لعموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وذكر المؤلف رحمه الله في الصيد عدة ضوابط له: أولا أن يكون مأكولا، الصيد غير المأكول لا يدخل كما سيأتي. والثاني أن يكون بريا أي وحشيا، ليس مستأنسا مما يربى في البيوت عادة. وقال أيضا أصلا بريا، أصلا يعني من حيث الأصل، فقد يكون إنسيا ويستوحش، أو يكون وحشيا ويستأنس. فالعبرة بماذا؟ بالأصل. ما هو الأصل؟ فلو اصطاد غزالا واستأنس فلا يخرجه عن كونه صيدا، واضح؟ وكذا لو كان بقرا أو إبلا أو ماشية فاستوحشت، وهي في الأصل بهيمة الأنعام، فلا يخرجها عن كونها إنسية، يباح قتلها أو ذبحها ولو كان محرما، واضح؟ فالعبرة بالأصل، العبرة بالأصل. وذكر ما تولد منه ومن غيره، يعني من هذا الصيد ومن غيره مما يحل قتله، سواء كان مما يؤكل من الإنسي أو مما لا يؤكل من المحرمات. فيغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. فإذا تولد من صيد بري ومن بهيمة الأنعام فيغلب جانب الحظر، أو تولد من صيد بري وحيوان غير مأكول في الأصل فكذلك يغلب جانب الحظر. نعم. ثم بين استثناء أو تبيانا لما سبق الكلام عليه في قوله: وإن قتل صيدا. قال: ولا يحرم حيوان إنسي. الإنسي يعني نسبة إلى الإنسان، أو نسبة لما يستأنس ويأنس مع الإنسان، يعني يربيه الإنسان عادة، كبهيمة الأنعام والدجاج ونحو ذلك. هذه حيوانات إنسية، يعني تستأنس أو تستأنس، أو يمكن أن تربى في البيوت، أو هي تربى في البيوت عادة وفي الحظائر وفي المزارع عادة. فالحيوان الإنسي يجوز ذبحه سواء في الحل أو في الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه ذبح الإبل وهو محرم وذبحها في الحرم، فهذا يدل على جواز ذبح هذه الحيوانات الإنسية لأنها من بهيمة التي هي بهيمة الأنعام وما يشبهها. قال: ولا صيد البحر، أي لا يحرم صيد البحر على المحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم يحرم عليه صيد البر لكن لا يحرم عليه صيد البحر، فإذا مر بالبحر أو بالنهر ونحو ذلك واصطاد منه سمكا أو غيره من حيوان البحر فإنه لا يحرم عليه بالإجماع. إنما الخلاف وقع بين أهل العلم في بعض الحيوانات التي هل هي بحرية أو برية، الخلاف فيها فقط، أما من حيث الأصل فهو إيش؟ ها؟ فهو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع للمحرم. طيب، إذا كان هذا المحرم في الحرم، إذا كان صيد البحر في الحرم فهل يحرم أم لا؟ روايتان في المذهب، روايتان في المذهب، قيل بالحرمة وهو المذهب، وقيل بعدم الحرمة وهو رواية وهي الأرجح من حيث الدليل. لأنهم قالوا إنه أن المباح للمحرم أن يصطاد صيد البحر، لكن صيد البحر لو كان في الحرم يعني لا كيف يكون في الحرم؟ يعني لو افترض أن وجد مستنقعات مائية كبيرة في داخل حدود الحرم، ها، ووجد فيها صيد سمك، فهل يباح لأي إنسان يصطاده وهو في منطقة الحرم؟ فالمذهب قالوا لا يحل لعموم ولا ينفر صيده، وهذا من جملة الصيد. والرواية الأخرى قالوا يحل لأنه لم يحرم على المحرم، فكذلك في الحرم. فعلى كل حال مسألة يعني فيها روايتان في المذهب، الأقرب أنه يحل لأن صيد البحر ليس كصيد البر، فصيد البر محرم سواء في الحل للمحرم أو في الحرم للمحرم والمحل، بخلاف صيد البحر، فصيد البحر أبيح للمحرم وهو في حال إحرامه أشد، فكذلك في مسألة الحرم. نعم. ولا ينفر صيده، التنفير يعني غالبا وصف على صيد البر غالبا ولا يكون على صيد البحر. طيب، إذن لا ولا صيد البحر أي على المحرم، لا يحرم على المحرم صيد البحر، وهذا محل إجماع للآية، وهذا محل إجماع. نعم. قال ولا قتل محرم الأكل، ولا قتل محرم الأكل أي لا يحرم على المحرم قتل ما يحرم أكله كالسباع ونحو ذلك من الحيوانات التي لا يجوز أكلها، كالسباع والجراذي والفئران والقطط وأشباه ذلك، هذه محرمة الأكل لا يجوز أكلها، هل يحرم على المحرم قتلها أم لا يحرم؟ المذهب قالوا لا يحرم ولا قتل محرم الأكل، يعني أن هذه الأشياء لا تحرم في حل ولا في حرم، ولا على المحرم ولا على المحل. المسألة هنا في مسألة هل الإحرام والحرم يمنعان قتل غير مأكول اللحم، هنا المسألة، لأن عندنا مسألتان، مسألة قتل غير المأكول، قتل غير المأكول بغض النظر عن حرم وإحرام، هل يجوز الإنسان يقتل حيوانا غير مأكول؟ هذه مسألة خلافية، واضح؟ المسألة التي عندنا هنا ليست هذه، إنما المسألة هل الإحرام أو الحرم له تأثير في مسألة منع قتل غير مأكول اللحم أو ليس له تأثير؟ اتضحت الصورة؟ ها؟ واضح الصورة يا إخوان؟ يعني عندنا مسألتان، المسألة الأصل، ها، مسألة هل يجوز قتل الحيوان غير المأكول مطلقا، هكذا يريد يقتل رأى له ذئبا ولا أسدا ولا يعني أي حيوان من هذه الحيوانات وقتله هكذا من غير سبب، ليس صائلا عليه ولا يعني يخشى منه، قتل، أو طائرة من الطيور التي لا تؤكل عادة كالنوارس والعقبان وغيرها، هذه لا يجوز أكلها. طيب هل يجوز قتلها هكذا من غير سبب ليست صائلة عليه؟ هذه مسألة والعلماء مختلفون فيها، ما بين من يقول يحرم، ما بين يقول يكره، وما بين من يقول يباح، واضح؟ ليست هذه مسألة ولن نناقشها. هنا مسألة أخرى بغض النظر عن هذه المسألة، هل يباح أو لا يباح بغض النظر، إنما السؤال هنا هل للحرم أو الإحرام تأثير في قتل هذه الحيوانات التي لا تؤكل، سواء قلنا بإباحة قتلها أو بحرمة قتلها، واضح؟ إن قلنا بحرمة أكلها فهل الحرم أو الإحرام يزيدها حرمة لأنك محرم لا يجوز تقتلها، أو لأنك في منطقة الحرم لا يجوز تقتلها، وإن قلنا بأنه مباح قتلها أصلا فهل الحرم لو كنت محرما أو كنت في الحرم يحرم قتلها مع أنه في الأصل يباح قتلها؟ هذه مسألة، واضح؟ هذا الذي عناه المؤلف هنا، ولا قتل محرم الأكل. قصده ليس المسألة الأصل، فهمتم معي؟ الحكم هنا ليس إشارة إلى المسألة الأصل وهي مسألة حكم قتل هذه الحيوانات التي لا تؤكل، إنما يقصد إيش؟ أن الإحرام لا يمنعك من قتل هذه الحيوانات المأكولة اللحم غير المأكولة اللحم، أن الإحرام لا تأثير له في قتل هذه الحيوانات. لكن طيب يأتينا مسألة، هل يجوز قتلها؟ هذه مسألة أخرى، واضح؟ إن قلنا بأنه يجوز قتلها، فإذا كنت محرما فالإحرام إيش؟ لا يمنعك من قتلها. وإن كنت في الحرم فالإحرام أيضا لا يمنعك من قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قتل الصيد، هذه ليست صيدا، هذه ليست من الصيد، لأنه لا يؤكل لحمها. وإن قلنا أنه يحرم قتلها، ففي الإحرام أو في الحرم تكون قتلها إيش؟ أشد تحريما. إذا قلنا يحرم قتلها في واضح. فالقصد هنا الكلام على مسألة الإحرام والتحريم، الإحرام والحرم. فإذا كان الحرم يمنعك أو الإحرام يمنعك وكانت محرمة فقتلها أشد تحريما، وإذا كان الإحرام لا يمنعك من قتلها فهنا نرجع إلى أصل المسألة، هل يحرم أو لا يحرم. فإن كان لا يحرم قتلها فالإحرام لا يمنعك من قتلها، واضح؟ فهنا إذن قصده ولا قتل محرم الأكل، يعني الذي لا يحرم قتله، عفوا، لا يجوز أكله، فالإحرام لا يمنعك من قتله إن كان جائزا قتله، إن كان جائزا قتله، لأن هناك حيوانات ممنوع من قتلها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد، واضح، وجملة من الحيوانات، ونهى عن قتل الضفدع، ونهى عن مجموعة من الحيوانات عن قتلها، هذه لا تقتل لا في الحل ولا في الحرم سواء كنت محرما أو غير محرم. وهناك حيوانات أمر بقتلها، أمر بقتل الحية والعقرب والفأرة، واضح، لأنها مؤذية في الأصل في طبعها، فهذه تقتل. قال كما قال في الحديث، يقتلن خمس، يقتلن في حديث عائشة خمس، يقتلن في الحل والحرم سواء كان محرما أو محلا. بقيت حيوانات هي المسكوت عنها، لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها، لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها. القاعدة طبعا عند أهل العلم أن ما أمر بقتله أو نهي عن قتله محرم الأكل، كل ما أمر بقتله كالحية والعقرب والفأرة ونحو ذلك من هذه الحيوانات والكلب العقور، كل هذه المأمور بقتلها هذه يحرم أكلها. والذي نهي عن قتله أيضا أيضا يحرم أكله. هناك حيوانات مسكوت عنها، لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها لكنها محرمة الأكل لأنها من ذوات الأنياب كالسباع مثلا، فهذه محل خلاف بين أهل العلم في جواز قتلها من غير سبب. فإذن قوله ولا قتل محرم الأكل أي لا يحرم على المحرم قتل محرم الأكل، لا يحرم عليه كما يحرم عليه الصيد. فلو قتل أسدا أو نمرا أو ذئبا أو ثعلبا أو فأرة أو غير ذلك فإنه لا يحرم عليه وليس عليه فدية، ليس هذا من محظورات الإحرام بغض النظر عن حكم قتلها، بغض النظر عن حكم قتلها فيما لو لم يكن محرما. طيب لماذا لا يحرم عليه؟ لم يأتي دليل بأن هذه من محظورات الإحرام، لم يأتي دليل بأن هذه من محظورات الإحرام، يبقى مسألة حكم قتلها هذه مسألة أخرى، حكم قتلها هذه مسألة أخرى. ولا الصائل، ما المراد بالصائل هنا؟ المعتدي الذي صال عليك، يعني خشيت من اعتدائه عليك. طيب ما المراد به؟ من أي أنواع الحيوانات الصائل هذا؟ هل هو من الحيوانات المأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم، من الصيد أو من الحيوان البري الصيد أو من الإنسي؟ لا، ليس كل ما تقدم، إنما المقصود به هو الصيد، إنما المقصود به الصيد. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لا بس من خلال يعني قراءتكم في النص يبدو واحد يفتح شوي ذهنه ويكون فقيه في كلام الفقهاء. لماذا قال ولا الصائل؟ لو ترجع في الروض قال ولا الصيد الصائل. لماذا خص الصيد هنا الصائل؟ لا ليس هذا المقصود. ها؟ أيوة مبين، بين ما قبل، ما قبل حيوان إنسي لا يحرم قتله، والذي لا يؤكل لحمه أيضا لا يحرم قتله، إنما الكلام هنا فيما يحرم قتله، فيما يحرم صيده، وهو الصيد. فالصائل لو كان من الحيوان الإنسي هو أصلا يباح قتله سواء صال ولا ما صال، وغير مأكول اللحم أيضا ليس محظورا قتله سواء صال أو لم يصل. فإذا القصد هنا ولا الصائل، أي ولا الصيد الصائل. الصيد في الأصل محرم قتله على المحرم أو في الحرم للمحرم وغير المحرم، لكن إذا صال عليك هذا الصيد، صال عليك هذا الصيد يعني خشيت من اعتدائه عليك أو جرحه لك، جاز قتله. جاز قتله لأنه صال ويخشى عليك إما بالضرر في بدنك أو في مالك أو نحو ذلك، واضح؟ فلو صال عليك صيد جاز قتله ولا يكون من محظورات الإحرام، ولا يكون من محظورات الإحرام. نعم. لماذا؟ لعموم الحديث، خمس يقتلن في الحل والحرم، قاسوا عليها كل ما هو مؤذي من الحيوانات، كل ما هو مؤذي. فإذا آذاك حيوان جاز قتله أيا كان هذا الحيوان، حتى لو كان صيدا وكنت محرما أو في الحرم، فإذا صال عليك جاز قتله، لأن نفس الإنسان وحرمة دمه وماله أعظم من حرمة هذه الحيوانات، مقدمة عليها. فإذا صال هذا الحيوان على الإنسان وخشي الإنسان ضررا في نفسه أو بدنه أو ماله أو دمه، ها، فإنه يجوز أن يدفع عن نفسه ولو بقتل هذا الصائل، لو كان حتى لو كان هذا الصائل إيش محرم قتله كالصيد. فإذا جاز قتل الإنسان الصائل فكيف بغيره؟ من باب أولى غيره. طبعا الإنسان الصائل ها قتله لا يجوز هكذا اعتباطا، إنما يجوز إذا لم يدفع إلا بالقتل. لو صال إنسان على إنسان وأراد أن يعني يقتله أو يهتك عرضه أو ما أشبه ذلك فلم يستطع دفعه إلا بقتله، أما إذا أمكن دفعه بغير القتل فلا يجوز قتله، وإن قتله فإنه يقتل به، واضح؟ لكن لو صال ما استطاع يدفعه إلا بالقتل، أراد أن يقتل أهله أو يقتل نفسه فإنه يدفع. نعم. هذا دليل من قال هذه مسألة اللي كما قلناها، مسألة حكم قتل غير هذه الحيوانات المأمور بقتلها، هل يجوز قتلها؟ من قال بأنه لا يجوز قتلها احتج بمفهوم هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، يعني أنه غيرها لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، هذا قول لبعض الفقهاء من قال بأنه يحرم قتلها. نعم. طيب. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم. السابع من محظورات الإحرام هو عقد النكاح، السابع هو عقد النكاح. قال ويحرم عقد نكاح، ويحرم عقد نكاح يعني التزويج يحرم، والحرمة هنا تقتضي الفساد، تقتضي أن هذا عقد فاسد لا يصح ولا يجوز المضي فيه، بل لا بد من تصحيحه بعد الحل. قال ولا يصح، يحرم يعني يأثم من فعله، ولا يصح لأن الحرمة تقتضي الفساد، ولا فدية فيه، ليس عليه فدية لأنه لم يرد فيه نص، والفدية موقوفة على الشرع وعلى النص، ما يمكن إنسان يجتهد فيها. وتصح الرجعة. عقد النكاح لا يصح لعموم حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو ولا يزوج، لا ينكح، فيحرم عليه النكاح المحرم سواء هو عقد لنفسه، يعني العقد له سواء كان زوجا أو زوجة، ذكرا أو أنثى، ولا ينكح يعني لا يتولى عقد نكاح، بمعنى لا يكون وليا لو كان وليا، ولا وكيلا، لا يتوكل في عقد النكاح بالتزويج، سواء بالتزويج بالإيجاب أو بالقبول، لا يتولى طرفي عقد النكاح لا بالقبول ولا بالإيجاب، فلا يكون وكيلا عن الزوج ولا وكيلا عن الزوجة ولا وليا على الزوجة، لا يتولى عقد النكاح مطلقا، لا ينكح يعني يتزوج سواء كان ذكر أو أنثى، ولا يزوج يعني لا يتولى عقد النكاح عن الزوج ولا عن الزوجة، واضح؟ سواء بالأصالة أن يكون هو الولي على الزوجة، أو بالوكالة عن الزوج أو الزوجة، لا يتولى عقد النكاح، فإنه يحرم ذلك لهذا الحديث. وهذا مذهب الجمهور. طبعا خالف في ذلك من خالف كالأحناف للخلاف في مسألة صحة العقد، وحديث ابن عباس في الصحيح أن مسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن حديث ابن عباس هذا كما قال الإمام أحمد والإمام مالك وغيره أنه خطأ أو وهم، وخرج أو قيل أن ابن عباس يقصد أنه في الحرم وليس القصد أنه محرم، لأن ميمونة كما في الصحيح أثبتت قالت أنه تزوجها وهو حلال، وأيضا أبو رافع رضي الله عنه الواسطة بينهما كما في المسند والترمذي بسند صحيح أيضا أثبت أنه كان حلال رضي الله عنه، لم يكن محرما، فهذا مقدم على كلام ابن عباس لو صح عنه، فيكون هذا اجتهاد من ابن عباس. طيب إذن لا يصح، قال ولا فدية، لأنه لم يثبت فدية في عقد النكاح، إنما يحرم فقط ولا يصح هذا العقد، وما ترتب على هذا العقد فإنه يعتبر نكاح فاسد، لا بد أن يصحح. فلو يعني مثلا امرأة تزوجت أو رجل تزوج وهو محرم ولم يعلموا بهذا الحكم، فإن عقدهم فاسد ويلزمهم تصحيحه بعد الحل، بعد التحلل من الحج أو من العمرة، يلزم أن يعيد عقد النكاح. طبعا إن نتج بينهما أولاد أو شيء من ذلك فهؤلاء الأولاد ينسبون إليهم، لأن هذا العقد وإن كان فاسدا إلا أنه ما ترتب عليه لا ينفى، بمعنى ما ترتب عليه من أولاد أو من جماعهم لا يأثمون بهذا الجماع ولا يأثمون، وهؤلاء الأولاد ينسبون إليهم، لأن هذا خطأ وإن كان نكاحا فاسدا، لكنه خطأ، وقع منهم خطأ، فينسب لهم الأولاد، وما وقع بينهما من جماع لا يعتبر سفاحا أو زنا، بل هو يعني مثل وطء الشبهة، فلذلك يصحح فقط العقد ولا شيء بعد ذلك. قال وتصح الرجعة. الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين فإن له حق إيش؟ مراجعتها في أثناء العدة، تسمى رجعة. هذه الرجعة المذهب على أنه تصح ولو كان أحدهما محرما. لماذا؟ قالوا لأنها ليست عقدا، إنما هو إمساك، لأنه إن لم يراجعها تم الطلاق، وإن راجعها فهو إمساك لها قبل أن تنتهي عدتها، لأن عمل الطلاق لا يعمل إلا بعد انتهاء العدة، لا تنفصل عنه إلا بعد انتهاء العدة، فإذا راجعها فإنه يكون أمسك بعقد النكاح، هو لم يحدث عقدا جديدا، وإنما هو إيش؟ إمساك لعقد النكاح. فهذا المذهب. طبعا هناك رواية أنه لا يصح، لكن المذهب وهي الرواية الصحيحة أنه يصح ذلك، لأن النهي هو عن إحداث عقد. أما إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة وانفصلت عنه، فهي لا ترجع إليه إلا بإيش؟ بعقد جديد. فهذا العقد الجديد لا يصح إلا في حال أن يكون كلاهما حلالا، لا يصح أن يعقد عليها وهو محرم أو هي محرمة. نعم. والخطبة جاء في حديث عثمان في الصحيح ولا يخطب، يعني المحرم لا يخطب. فالخطبة المذهب على أنها تكره، المذهب على أنها تكره، ولم يقولوا بالحرمة، مع أن الحديث يعني نهى عن الجميع، قالوا لأنها وسيلة إلى النكاح، ليست هي النكاح بذاتها، والخطبة أمرها أهون وأيسر، ولذلك جاز التصريح بها، عفوا الكناية بها في حال إيش؟ في حال العدة، فأمرها أيسر، لأنه لا يترتب عليها عقد ولا يترتب عليها إباحة فرج ولا شيء من ذلك، فقالوا تكره، تكره الخطبة. نعم. وأيضا كرهوا الشهادة وحضور عقد النكاح على المحرم وغير ذلك، لكن يعني هذه لم يأتي فيها دليل على كل حال، لكن هذا هو المذهب. نعم. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. نعم. الثامن من محظورات الإحرام، وهو أعظم محظورات الإحرام، هو الجماع، هو الجماع، والمراد بالجماع هنا هو تغييب الحشفة في قبل أو دبر. المذهب قالوا تغييب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، من آدمي أو غيره، فإنه يفسد الحج عندهم، يفسد الحج. فالجماع على كل حال يرون أنه مفسد للجماع، مفسد للحج، وكذا العمرة. وقال وإن جامع قبل التحلل الأول، الحج فيه تحللان، فيه تحللان، تحلل أول وهو الذي يأتي بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة، ويكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف، يعني إذا فعل واحدة من اثنان من ثلاث، إذا اثنين من ثلاث على المذهب. فإذا تحلل التحلل الأول قبل التحلل الأول، عفوا، إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول، سواء يعني نعم قبل التحلل الأول، فإنه هنا قال فسد نسكهما، فسد الحج على الزوج والزوجة، ولا يفرق الأصحاب بين من فعل ذلك عامدا أو ناسيا، عامدا أو ناسيا، فسد نسكهما، هذا الذي يترتب عليه فساد النسك أولا، يعني إن كان هذا الحج فرضا فإنه لا يقع فرضا لأنه فسد، لا يجزئهما عن الفريضة لأنه فسد. ويمضيان فيه أي يكملانه، يجب عليهما إتمامه لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولو فسد يجب عليهما الإتمام. ويقضيانه ثاني عام وجوبا، يجب عليهما القضاء من العام الثاني، يجب عليهما القضاء من العام الثاني وجوبا وليس استحبابا. وهذا الحكم ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء في الموطأ عن ابن عن عن عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهما سئل عن هذا، فقضوا بأنه يفسد نسكهما ويمضيان على وجههما في قضاء هذا، في إتمام هذا النسك، ويقضيانه من العام القابل، وعليهما الهدي، وعليهما الهدي. طبعا سيأتي معنا في الفدية بيان أنه عليهما بدنة على الزوج وعلى الزوجة إن كانت راضية غير مكرهة، على كل واحد منهما بدنة، وهذا إذا كان إيش؟ قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، ولو وقفوا بعرفة، ولو وقفوا بعرفة. وإذا تحلل التحلل الأول، إذا تحلل من التحلل الأول وقع منه الجماع فإنه لا يفسد النسك، لا يفسد النسك. على المذهب النسك صحيح، حجهما صحيح، لكنه قالوا يفسد الإحرام، يفسد الإحرام، وعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم ويطوف طواف الإفاضة بإحرامه بعد تجديد الإحرام، واضح؟ ويكون عليه شاة، يكون عليه شاة كفارة لهذا الفعل الذي وقع منه، واضح يا إخوان؟ وهذا مسألة فساد النسك والقضاء فيه كما قلنا هو قضاء الصحابة، وقضاؤه من العام الثاني وجوبا أيضا روي عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو، كلها آثار أخرجها البيهقي بأسانيد لا بأس بها. نعم. هو فيها روايتان على كل حال، قيل فيه شاة وقيل فيه، وهذا سيأتي في باب الفدية، سيأتي في كلها اجتهادات من الصحابة رضي الله عنه، حكم من الصحابة. نعم. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. نعم. قال وتحرم، هذا المحظور التاسع، المحظور التاسع، وتحرم المباشرة، المعنى المراد بالمباشرة إيش؟ ما دون الفرج، ما دون يعني الاستمتاع بالزوجة دون الفرج، بالتقبيل، بالضم، بالمفاخذة، بكل شيء دون الإيلاج في الفرج. فهذه المباشرة يعني أن تمس بشرته بشرتها، هذه المباشرة. طبعا الجماع ما دليله؟ نسينا أن نذكر الدليل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، الرفث هو الجماع أصالة، ومقدماته أيضا تدخل فيه، كما فسر ذلك ابن عباس أن الرفث هو الجماع، واضح؟ وألحق به الفقهاء وجمع من المفسرين الجماع ومقدمات الجماع، فلذلك يستدل عليه في تحريم المباشرة بقوله فلا رفث، نهى الله عز وجل عن الرفث في الحج، ومثله العمرة طبعا. قال فإن فعل فأنزل، إن نتج عن هذه المباشرة إنزال للمني، قال لم يفسد حجه، لم يفسد حجه. وهكذا الاستمناء لو كان من دون مباشرة، استمناء من دون مباشرة، قال لم يفسد حجه ولكن عليه بدنه، عليه بدنه. ووجوب البدنه هنا فيه روايتان، يعني قيل عليه بدنه وقيل عليه شاة، وقيل عليه فدية أذى مثل فدية الأذى. فالمذهب قالوا عليه بدنه إذا أنزل، وإذا لم ينزل قالوا عليه شاة مثل فدية الأذى. إذا لم ينزل، إذا وقعت منه المباشرة من دون إنزال، يعني قبل امرأته أو ضمها أو نحو ذلك، فإنه ولم ينزل فإنه يكون عليه إيش؟ شاة. وأيضا فيه روايتان، قيل شاة وقيل بدنة، لكن المذهب أنه إن أنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة، وفي كلا الحالتين لا يفسد نسكه. قال المؤلف رحمه الله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه العبارة مخالفة لما في كتب المذهب، كما في المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب، وفي الإقناع والمنتهى وغيرها من كتب المذهب التي ذكرت هذا الأمر. فلا يبعد أن يكون هذا وهما من المؤلف رحمه الله، قد يكون وهم أو سبق قلم من المؤلف رحمه الله أو اجتهاد منه، لكن هذا خلاف ما نص عليه في كتب المذهب. فالمنصوص أن هذه العبارة تأتي وين؟ تأتي في مسألة إيش؟ من جامع بعد التحلل الأول كما ذكرنا، والمقنع ذكرها هناك. الحين هذا الكتاب زاد إيش؟ المستقنع في اختصار المقنع الذي لابن قدامة. ففي المقنع أنه يحرم من الحل طواف الفرض، هذا ذكره في من جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول قلنا أنه لا يفسد نسكه، واضح؟ ولكن عليه يفسد إحرامه وعليه أن يحرم من الحل ليطوف بإحرام جديد. وطبعا هذه مسألة خلافية، لكن هذا هو المذهب على كل حال، وإلا الذي اختاره شيخنا ابن باز رحمه الله أنه لا يفسد إحرامه، لا يفسد إحرامه، فإذا كان لم يفسد نسكه كله من باب أولى لم يفسد إحرامه، لكن المذهب يرون أنه فسد إحرامه وعليه أن يحرم من الحل ليطوف محرما. واضح إخوان؟ فإذا هذه العبارة هنا في الزاد فيها إشكال الحقيقة، فيها إشكال، فكتب المذهب بالأخص المتأخر منها لم يذكروا أنه يفسد إحرامه الذي باشر وأنزل، إنما ذكروا هذا في من جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول. ويحتمل أنه ليس كما قلت ليس وهما، يحتمل أنه اجتهاد من المؤلف، يرى أن من فعل ذلك سواء بعد التحلل الأول أو باشر فأنزل كلاهما فسد إحرامه عليه أن يحرم من الحل. هذا يعني يعتبر قول، يعتبر قول، لكن لا يبعد في نظري، لا يبعد أن يكون سبق قلم في أن هذه العبارة تتبع المحظور الذي قبله. نعم. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. نعم، إحرام كما تقدم معنا قلنا أن محظورات الإحرام الأصل أنها إيش؟ عامة للجميع، للرجل والمرأة، إلا أن الرجل قد يختص بأشياء لا تختص لا تحرم على المرأة. واضح؟ مثل اللباس ومثل تغطية الرأس، فهذه محرمة على الرجل لكنها ليست محرمة على المرأة، فالمرأة تلبس المخيط وتغطي رأسها بخلاف الرجل. وذا قال وإحرام المرأة كالرجل فيما يتعلق بهذه المحظورات، قال إلا في اللباس، إلا في اللباس، فيحرم عليها الطيب ويحرم عليها يعني كل ما سبق من المحظورات التي مرت، قال إلا في اللباس، إلا في اللباس، فإنها تلبس المخيط، تلبس السراويل وتلبس القميص وتلبس كل ما يعني يلبس على البدن. نعم. بالنسبة للقول يعني ثاني عاما وجوبا في الفرض والنفل. إيه نعم، في الفرض والنفل صغيرا. حتى لو كان يعني ما يفرق بين الفرض والنفل، يجب عليهما القضاء. أما الصغير في مسألة خلافية بين أهل العلم، سيأتي الكلام عليها فيما بعد في مسألة الصغير، هل يعني في الفدية سيأتي الكلام عليها، يعني هل يكون هو كالكبير في وجوب الفدية عليه. نعم. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي. نعم، تجتنب يعني هنا لما قال إلا في اللباس يعني يجوز لها أن تلبس ما تشاء في الإحرام، ليس هناك لباس خاص لها كالرجل في إزار ورداء، وإنما تلبس ما تشاء، ليس هناك لون خاص ولا لباس خاص للمرأة، تلبس ما تشاء مما يجوز لبسه لها من الألبسة. ثم بين أنها يجب عليها أن تجتنب، هذه محظورات خاصة بالمرأة، هذه محظورات خاصة بالمرأة، قال وتجتنب البرقع. البرقع هو اللباس الذي يوضع على إيش؟ على الوجه، البرقع والنقاب ومثله اللثام، فكله فقد صح عن عائشة النهي عن البرقع واللثام لأنه أشبه بها. واضح؟ والقفازين، القفازين ما يلبس على اليدين، ما يلبس على اليدين، والقفازين ممنوع منها الرجل والمرأة جميعا، الرجل ممنوع لأنه ممنوع منه أصلا جميع المخيط، والمرأة أيضا ممنوعة من القفازين لحديث ابن عمر كما في صحيح مسلم ما جاء في ولا تلبس، وأنه نهى عن أن تلبس المرأة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، والنقاب والبرقع واللثام حكمهما واحد. هل إحرام المرأة في وجهها؟ هذا يذهب إليه جمهور العلماء، وإن كان خالف من خالف من الأصحاب كشيخ الإسلام وابن القيم، وذكروا أنه لا أصل لهذا الحديث، أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وأن هذا لا أصل له، جاء موقوفا كما أخرجه البيهقي عن ابن عمر، لكن لا أصل له، لا دليل فيه، أو لا أصل له مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له إسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد. ولذلك ذهب ابن القيم وشيخ الإسلام إلى أن وجه المرأة لا يجب كشفه، وإنما لا يجوز لها أن تلبس عليه شيئا مخيطا، كما أن الرجل يمنع من أن يلبس شيئا مخيطا، لكن لا يعني ذلك أن يكشف عورته. فهم يرون أن وجوب ستر وجه المرأة فتستره بغير المخيط، تستره بغير المخيط. وذلك صح عن عائشة وأسماء أنه كان إذا مر بهم الركبان سدلت إحداهما جلبابها على وجهها، لكن تغطي وجهها بغير المخيط، بغير النقاب والبرقع ونحو ذلك. واضح؟ وإلا قالوا وجه المرأة كبدن المحرم، كبدن المحرم يجب ستره، والخص موطن العورة، لكن لا يستر بإيش؟ بالمخيط. فكذلك وجه المرأة قال يجب ستره عن الأجانب، لكن لا يستر بالمخيط، لا يستر بالمخيط كالبرقع والنقاب. نعم. قال ويباح لها التحلي، يعني أن تتحلى تلبس الحلي، لا بأس للمرأة في إحرامها أن تلبس الحلي، ليست ممنوعة من ذلك، ليست ممنوعة من هذا، لأنه لا دليل، لم يأتي نص في منعها في الأصل الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله. الجماع في العمرة، ها؟ الجماع في العمرة. أي نعم. ما يذكرون أنه متى يبطل الأول؟ إلا إلا، وسيأتي الكلام عليه، سيأتي فيما بعد. لكن الأصل أن الحج والعمرة واحد، إذا فسدت هنا فالأصل تفسد أيضا حتى في العمرة. متى يبطل يعني بطل عمرته؟ بعد التحلل الأول له موضع معين. أي نعم. قبل أن ينتهي من السعي، نعم، قبل أن ينتهي من السعي، لأنه إذا انتهى من السعي هنا يأتي محل الخلاف بين الفقهاء، هل تحلل؟ لأنه يعتبرون أنه تحلل بعد الانتهاء من الطواف والسعي، يعتبر تحلل، وقبل ذلك لم يتحلل، فإذا وقع منه جماع فسد نسكه. نعم. ها؟ إيه. أي تغطيه، لأنه واجب عليها تغطية الوجه، لكن لا تغطيه بهذا الأمر. ليس الأمر آخر، يعني هم لا يتفقون، يرون إحرامها في وجهها، أنه إذا لم يكن عندها رجال جانب يجب عليها كشف وجهها. أي ليس إحراما، ليس واجبا عليها أن تحرم بكشف وجهها، يعتبرون وجهها كبدن المحرم يجب ستره، لكن طبعا هم حتى شيخ الإسلام وابن القيم يرون الأفضل أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن عندها أجانب، خروجا من الخلاف، لأن هذا قول جماهير العلماء. نعم.